وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا طاعاتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين واجعل ذلك في صحائف القبول عندك يا أكرم الأكرمين. تحدثنا في المجلس الماضي عن الاعتصام بحبل الله جميعا وألا نتفرق وأن نذكر نعمة الله تعالى علينا إذ كان العرب قبل الإسلام متناحرين متخاصمين فأكرمهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى دين التوحيد فآمنوا به فألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. وبعد تلك الأخوة الإيمانية لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا هذه النعمة عليكم حتى تحافظوا عليها وحتى لا تقعوا في أسباب الفرقة وأسباب الاختلاف. ثم يقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. التفرق هنا هو ليس مجرد التفرق في أمر إنما هو التفرق في أمر الدين. أما التفرق في أمر الدنيا فما حصل الخلاف فيه بسبب المال ينتهي الخلاف بالمال، ما حصل الخلاف فيه بالجاه ينتهي بالجاه، ما حصل الخلاف فيه بالمتاع ينتهي الخلاف فيه بالمتاع. أما الخلاف الذي هو شر محض فهو ما يقع بسبب التفرق في الدين، حيث يرى كل إنسان نفسه على هدى مطلق ويرى أن غيره على ضلال، فمثل هذا لا يكون معه ألفة في القلوب ولا يكون معه اعتصام بكلمة واحدة. الاعتصام يكون بحبل الله، فإذا اختلفوا في فهم حبل الله فبماذا يعتصمون؟ تخيل أو تصور. الاعتصام هذا خيال أو هذا مجرد حلم أو أمل، لكن في الواقع لا يكون. الله تعالى جعل في الأرض أسبابا لنعتبر بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاختلاف في العقائد إلى هذه الدرجة لا يمكن معه اتحاد كلمة. من رام اتحاد الكلمة بهذه الطريقة هذا حالم، هذا لم يقرأ لا التاريخ ولا الواقع، ولا عرف أن هذه الأسباب هي إنزيم الاختلاف. إنزيم يعني الأمر، العلة الاختلاف هو اختلافهم في فهم حبل الله. وبينا حتى نعرف حبل الله نستعين بهذا العلم الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة. فحبل الله كتابه، وكتاب الله تعالى نزل بلغة العرب، إذن ينبغي أن يفهم الكلام بفهم العرب له. وأمر آخر، هذا الدين فيه نقل وفيه فهم، أما النقل فهو يعرف بعلم أصول الحديث، يعرف صحيح المنقول من ضعيفه، مقبوله من مردوده. وقد كفانا مؤونة ذلك أئمة الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فما قبلوه فهو المقبول، وما لم يقبلوه لم يكن مقبولا، وما سكتوا عنه كثير منه ملحق بأحد الأمرين. والأمر الآخر علم أصول الفقه، به يعرف كيف يفهم الكلام، هل يفهم الكلام عاما أم يفهم الكلام خاصا، هل يفهم الكلام مقيدا، هل يفهم الكلام مطلقا، مما يعرفه أهل العلم وأهل الاختصاص. عندما تترك هذه العلوم ويكون الباعث على فهم الدين مجرد المشرب، مجرد المشرب أو مجرد الرأي أو مجرد الهوى أو مجرد الوجهة أو مجرد المنهج أو مجرد التيار أو مجرد أي شيء، سميه ما شئت، لما يكون هو المحكم في فهم دين الله تعالى، إذن هنا سيتبع الإنسان هواه. والله تعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هو يعلم أن الطريق يحتاج إلى معرفة كذا وكذا وكذا، فيكابر ولا يتعلم كذا وكذا وكذا، إنما يصر على فهم شيء واحد معين لقنه تلقينا. فبهذا لا يمكن الاعتصام بحبل الله، لأن حبل الله على هذا يكون مختلفا فيه. هذه الحالة هي حالة أهل الكتاب قبلنا، لذلك نعاها الله عليهم أشد النعي، فمن وقع فيها من المسلمين تجب عليه التوبة حالا. من افترق عن الجماعة، افترق عن السواد الأعظم، افترق عن السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، افترق عن السواد الأعظم، هذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع إلى الجادة، وأن يزيل من قلبه الحنق على المسلمين. من معالم الصراط المستقيم ومن معالم حبل الله المتين أن المتمسكين به عاملون بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من معالم أو من صفات أو من علامات الآخذين بحبل الله حقا أنهم لا يحقدون على المؤمنين. ومن خير المؤمنين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ليس متمسكا بحبل الله، ليس معتصما بحبل الله، إذن الافتراق من طريقه. نأتي إلى من بعد أصحاب رسول الله. من بعد أصحاب رسول الله؟ أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم في القرون الفاضلة، الأئمة المتبوعين، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام سفيان الثوري والإمام سفيان بن عيينة والإمام الليث والإمام الأوزاعي ونحو هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. من كان في قلبه غل عليهم إذن هذا لا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نأتي إلى الذين بعدهم، أئمة الإسلام في هذه القرون المتطاولة، القرن الثالث والقرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى القرن الرابع عشر، من في قلبه غل على من سبقنا فهذا ليس متمسكا بحبل الله. صفة المتمسكين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما يأتي إنسان بجرة قلم أو بإطلاق كلمة يقول المسلمين من خمس قرون كل على ضلال، المسلمين من سبع قرون لا يعرفون التوحيد، المسلمين من ثلاث قرون كذا، من خمس قرون كذا، هذا معناها الحبل بعيد عن يديه. هذا ليس من أهل الاعتصام، هذا من أهل الفرقة والشقاق، من الذين يبحثون عن المسائل التي تنقض عرى الاعتصام. عروة الاعتصام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عروة أخرى للاعتصام بحبل الله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله بكل جوانبه بكل أجزائه بكل أبعاده بكل مسائله، لا تأخذوا من الإسلام شيئا وتتركوا من الإسلام أشياء. بعض الناس في فهمه للإسلام أو في تصوره للإسلام يأتي بمجهر، مجهر ما يكبر الأشياء، يأتي بمجهر يضعه فوق بعض الواجبات الإسلامية، والمجهر ماذا يفعل؟ يكبر الأشياء، إذن يجعلها أكبر من حجمها. لا نناقشه في وجودها، موجودة هذا دين الإسلام، لكن حجمها في الإسلام ليس بهذا الحجم، ليس بهذا القدر، يوجد غيرها، لما لا ترى إلا هي؟ فهذا أيضا ممن يضيع الاعتصام بحبل الله، لأنه يأخذ من الإسلام شيئا ويترك من الإسلام أشياء. يأخذ من الإسلام شيئا يوالي عليه، من وافقه عليه كان له الولاء، الأشياء الأخرى لا يتعرض لها أبدا، ومن خالفه فيه كان منه البراء على جزء من الإسلام، الأجزاء الأخرى لا تعلق بها. الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أليس هو الذي قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ القائل واحد أم مختلف؟ القائل واحد، إذن هذا من دين الإسلام وهذا من دين الإسلام، الواجبات الشرعية كلها من الله تعالى، المنهيات كلها الله تعالى نهى عنها. لذلك بعض الناس مثلا ترى له فكرا إسلاميا معينا يستبيح الوقوع في أعراض المسلمين، الوقوع في أعراض المسلمين هذا كبيرة من الكبائر، بعضهم يصل إلى استحلال القذف، الذي يقذف مسلما ما عقوبته في الدنيا؟ عقوبته في الدنيا 80 جلدة، هناك عقوبة أشد من 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حصل خلاف فقهي صغير بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عند الإمام الشافعي إذا تاب القاذف تقبل شهادته بعد توبته، عند الإمام أبي حنيفة إذا تاب القاذف لا تقبل له شهادة أبدا إلى وفاته، لإطلاق الآية. من يحفظ الآية؟ آية القذف، والذين يرمون المحصنات المؤمنات إلا الذين تابوا. فالشافعي رحمه الله جعل إلا مستثنية للا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تتمة الآية نعم، والله غفور رحيم. المهم الاستثناء الإمام الشافعي رحمه الله يجعله شاملا لقبول الشهادة وللتوبة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقصر الاستثناء على توبته في حق الآخرة، أما في الدنيا لا تقبل له شهادة أبدا. فالآن الناس بالاختلافات التي فيما بينهم من الآراء، بعض من لم يتغرغر بحلاوة الإيمان حلاوة الإسلام يبيح لنفسه يقع في أعراض الناس، في الأمهات والآباء ونحو ذلك، وهو مع ذلك يزعم نصرة الدين. دين الله ما ينتصر بقذف الآباء والأمهات، أنت أجهل الناس بدين الله. من ظن أن دين الله ينصر بقذف الآباء وقذف الأمهات وقذف المحصنات وشتم الناس وسب الناس، هذا محتاج إلى دعوة إلى الإسلام من الصفر. هذا ينصر الإسلام أو على مثل هذا يقوم دين الإسلام؟ حاشا، محال، لا ينصر دين الإسلام بأمثال هؤلاء، وما أتينا إلا من أمثالهم، وما أتينا إلا من قبلهم، وما ثغراتنا إلا من أمثال هؤلاء. فمثل هؤلاء ليسوا من أهل الاعتصام، هؤلاء ليسوا معتصمين بحبل الله. إذن الاعتصام بحبل الله أن لا يفرق في الدين بين شيء وشيء، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، النظام الأخلاقي في الإسلام قرين النظام العقدي، قرين النظام الفقهي الحكمي. لا، وبعض الناس يريد من الإسلام الأحكام الشرعية، ترى عقائده فاسدة، ترى أخلاقه كاسدة، مثل هذا الإنسان ما قام بدين الله. إنسان آخر اقتصر من الإسلام على العقائد، لا يعمل بالأحكام ولا يفعل شيئا من الأخلاق، أيضا ما يقوم الإسلام بهذا. شخص ثالث أخذ من الإسلام الجانب الأخلاقي فقط، ولا يقيم شرعا ولا يقيم فريضة ولا يترك منكرا، أيضا هذا ما يقوم به الإسلام. إذن اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالأسباب التي تجعلكم متفقين في فهم حبل الله، آخذين به متمسكين به، يكون عنوان وحدتكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم اليهود والنصارى، كما يحكيه الله تعالى عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إيش الآية الثالثة في الثالوث؟ ثالث ثلاثة قد كفر. وقالت النصارى المسيح ابن الله. حاشا وكلا، هذه ثلاث فرق رئيسية في النصرانية. فرقة تزعم، استغفر الله العظيم، أن المسيح هو الله. فرقة أخرى تزعم أن المسيح هو ابن الله. فرقة ثالثة تزعم أن الإله ثالوث، آب وابن وروح القدس. إذن اختلفوا في فهم دينهم، في فهم دينهم المحرف أيضا. واليهود افترقوا كذلك، لذلك ورد في الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. وورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. هذا الحديث أشكل فهمه على بعض العلماء. تصوروا من هذا الحديث، من قوله كلها في النار، تصوروا أن ذلك يقتضي تكفيرا وإخراجا من الملة، لذلك نفوا هذا الحديث مع كونه ورد عن 14 صحابيا. هذا الحديث ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حديث مشهور. فلما توهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار يقتضي تكفيرا، وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن أهل البدع لا يكفرون، ما لم تكن البدعة مكفرة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه. الزاني غير كافر، والشارب الخمر غير كافر، والمخالف في بعض قضايا الاعتقاد ليس كافرا. متى يكفر؟ عندما يخالف معلوما من الدين بالضرورة، أو عندما يخالف نصا واضح الدلالة محكما لا مجال لتأويله ولا لنحو ذلك، عندها يتجه التكفير. أما التكفير بمجرد مخالفة الرأي، أو التكفير بمجرد التوهم أو نحو هذا الأمر، هذا عنوان الخوارج. فلما رأوا كلها في النار إلا واحدة توهموا أن هذا تكفيرا، وأن هذا مخالف للقواعد العامة في الدين. هذا الفهم ليس بصواب. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يقتضي التكفير، لا يقتضي الخلود في النار. الحديث المشهور المعروف: ما أسفل من الكعبين في الإزار، من الإزار في النار. ما معنى في النار؟ معنى أنه معصية مستحقة للعقوبة، لا بمعنى أن صاحبها خالد مخلد دائما أبدا. هذا يعني في النار يعني أنه مستحق للنار. هذه الفرق الآن بافتراقها عن الصراط المستقيم، عن السبيل، عن السواد الأعظم، هذه ارتكبت ما يستوجب العقوبة، فتعاقب بحسب مقدار ضلالها، ثم يكونون من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. دخول الجنة قد لا يكون على الفور، دخول الجنة قد يكون بعد آماد، بعد أن يستوفي الإنسان عقوبته بعد أن يؤدي ما عليه من التبعات من الديون. لذلك هذا الحديث لا إشكال في فهمه ولا ينافي الأصول العامة للشرع، وورد من طرق كثيرة يعني متكاثرة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه، وذلك في كل شؤون الدين من الاعتقاد ومن العمل ومن الأخلاق ونحوها. ما أنا عليه وأصحابي ليس يافطة. ما معنى يافطة؟ ليس عنوان دكان، ليس عنوان باص متروبوس مكتوب عليه. هذا حقيقة، من اتصف بتلك الحقيقة كان من أهلها، ومن لم يتصف بتلك الحقيقة العناوين عند الله ما لها قيمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، والصورة أصدق في التعبير عن الإنسان من قوله. إذن القول ما له اعتبار أبدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، صورة الإنسان معبرة عنه أكثر من ماذا؟ أكثر من قوله. إذن القول ما له اعتبار نهائيا. فمو كل واحد وضع عنوان أو وضع يافطة أو وضع لوحة، سواء بخط كوفي أو بخط ثلث أو بخط نسخ أو بخط فارسي أو بأي أنواع الخطوط، ما له اعتبار عند الله تعالى. الاعتبار لوجود الحقيقة، وجدت الحقيقة كان من أهلها، ما وجدت الحقيقة ما كان من أهلها ولو وضع ألف عنوان. فمساكين بسطاء المسلمين الذين يؤخذون بالعناوين، هذا نوع من المسكنة، نوع من الدروشة. نحن الآن ينبغي أن يكون الإنسان كيسا فطنا أضعاف أضعاف أضعاف ما كنا عليه سابقا. الآن نحن في أحوال الحرب، في أحوال الحرب لا تنفع الغفلة ولا تنفع البلادة ولا تنفع السذاجة. ينبغي أن يكون الإنسان كيسا فطنا، فما كل واحد يمد يده إليك أو يبتسم لك أو يعطيك عنوانا أو يعطيك قطعة حلوى أو يغريك بشيء، ما كل واحد من هؤلاء صادق. فينتبه الإنسان لمثل هذه الدعاوى: ما أنا عليه وأصحابي. فهم للإسلام كامل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عبوسا قمطريرة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكفرون الناس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسعون الناس بأخلاقهم، ما كانت ألسنتهم فاسدة ولا كانت ألفاظهم نابية. فإذا واحد يزعم أنه على ما عليه رسول الله وأصحابه ثم يتلفظ الألفاظ النابية الخبيثة في حق المسلمين سابقين ولاحقين، إذن هذا صاحب دعوة، هذا ليس بصاحب حقيقة. من كان على ما أنا وأصحابي عليه، فالمسلم يجتهد ولا يضع لنفسه دعاوى. نجتهد، نسأل الله أن نكون كذلك، نسعى نجد نسير نسلك نمشي ولا نتألى على الله ولا نزعم شيئا. ما نقول نحن كذا ونحن كذا، نحن نرجو الله، نرجو الله أن نكون على الصواب، نرجو الله: اللهم إن كنا محسنين فلك الحمد، اللهم إن كنا مسيئين فاهدنا إلى صراطك السوي. ما نقول والله نحن الصواب أبدا، نحن الصواب مطلقا، نحن الصواب حتما، ونحن الصواب جزما. نحن نجتهد أن نرضي الله تعالى، فإن وجدنا خيرا حمدنا الله، وإن وجدنا غير ذلك استغفرنا الله وسألنا الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى هذا العذاب العظيم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم، يعني إذا العامل محذوف اذكر يوم تبيض وجوه، وقيل عذاب عظيم يومه، يعني يكون العذاب في يوم تبيض. وتسود فيه وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، والخطاب لمن ارتد عن الإسلام. وقيل للخوارج، ما شأن الخوارج هنا؟ هذا تفسير من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن اسودت وجوههم أنهم الخوارج. خوارج ماذا فعلوا؟ شهروا السيف على الأمة بأسلحتهم وبألسنتهم، أما أسلحتهم فيقتلون المسلمين، وأما ألسنتهم فيكفرون المسلمين. لذلك عقوبتهم الجزاء من جنس العمل، فيوم القيامة تكون وجوههم سوداء كالحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم، والخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج وقيل لليهود، لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث صلى الله عليه وسلم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية وأمثالها: لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، نقرأها كثيرا ويعلمها جميع الناس، لكن لو آمنوا بمقتضاها ما صدر من أحدهم سؤال لما يفعل الله هذا بنا. من فهم أن لله ملك السماوات والأرض، المالك يفعل في ملكه ما يشاء، لا، ما يوجد عدل وظلم، العدل والظلم هذا بين المخلوقين، الله تعالى فعله كله عدل سبحانه، إن الله هو العدل. وما ربك بظلام للعبيد، لما تعلم أنك عبد وأن لله ما في السماوات وأن لله ما في الأرض وأنه كله مملوك لله، ما يخطر هذا السؤال. هذا السؤال المسلمون لما كانوا يفهمون ما يقرؤون ما يسألون أنفسهم هذا السؤال، لكن لما يغيب هذا المعنى يأتي السؤال، لأن الإنسان المعاصر إنسان مادي، وصلت العدوى في المادية إلى الدين، إلى بعض المفاهيم الدينية. وجل الله تعالى في علاه كأن الله تعالى طرف ثاني، الإنسان طرف، استغفر الله العظيم، وجناب الحق جل جلاله كأنه طرف آخر، بينهما مقايضة أو بينهما معاملة أو بينهما ديون أو بينهما كذا، لما تفعل كذا وأفعل كذا. هذا فهم من؟ فهم اليهود. اليهود هكذا فهم. اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فهذه التوهمات من الإنسان سببها الفكر المادي، الفكر المادي المحسوس، فيظن أن العلاقة بين المخلوق والخالق كالعلاقة، استغفر الله العظيم جل الله في علاه، كالعلاقة بين المخلوق والمخلوق. ما لك عند الله شيء؟ ما لك عند الله أن تسأل؟ ما لك عند الله أن تعترض؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكان أمر ربك حتما مقضيا. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر نافذ، قلت نعم قلت لا، أعجبك ما أعجبك، قدر الله نافذ. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من أين يأتي السخط؟ من عدم العلم بأن لله ما في السماوات وما في الأرض. أموالك التي بين يديك هذه ليست مالك، الله وضعها في يديك. لذلك الله تعالى لما يحرم عليك أن تعمل شيئا فيها لا تعمل، لما يأمرك بشيء فيها تفعل، لأنك مؤتمن على ذلك المال. ما يقول الإنسان أنا حر أفعل ما أشاء، أنا عبد مملوك. لذلك مفهوم الحرية الذي انتشر بين الناس هذا مفهوم بين طغاة الأرض وبين المستضعفين من الناس فقط، ما في مفهوم حرية بين الخالق والمخلوق، ما في مفهوم حرية في الأديان، دين وحرية ما في، إما دين أو لا دين، أما دين وحرية ما في. هذه الحرية تطلبها لما يأتي ظالم طاغوت يتحكم بك ويتجبر عليك، تريد العتق من ظلمه، والعتق من طاغوتيته، والعتق من عسفه فقط، هذا المعنى المقبول. أما معنى أنا أفعل ما أشاء هذا ما ينافي الدين. ما معنى الدين؟ الدين ما معنى دين؟ الدين ما هو الدين؟ الدين حق، حق للآخر. دين له خمسة معان: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. الدين من معانيه القهر. نحن ماذا نقرأ في الصلاة 17 مرة؟ إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن نحن عباد مع الله تعالى، ما في واحد يقول أنا أريد وأنا لا أريد وأنا حر وأنا لست حرا، أنا عبد لله تعالى مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم القهر. فالله يقهرنا في يوم الدين. في هذه الحياة الدنيا هي امتحان يحاسبنا عنه عليه في الحياة الآخرة. طيب، من أين وصلنا إلى هذا الكلام؟ من هذه الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله وكان الله غفورا رحيما، يعني ليس كنتم في الزمن الماضي. كان فلان رجلا صالحا، يعني صفته أنه رجل صالح، ليس بمعنى كان قديما صالحا والآن ليس بصالح. أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقيل كنتم في علم الله، وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة. طيب، ما الصفة التي جعلتكم خير أمة أخرجت للناس؟ ما هي صفة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا وجدت هذه الصفات الثلاث تحققت الخيرية، وإذا لم توجد هذه الصفات الثلاث أو فقد واحد منها فالخيرية ناقصة بحسبه. بدون إيمان ما في خيرية، بدون أمر معروف ونهي عن منكر الخيرية ناقصة. فالخيرية إذن بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك لما كانت هذه الأشياء هي السائدة في المجتمع كان المسلمون سادة العالم، ولما ضعفت في المجتمع ضعف المسلمون بحسبها، ولما ماتت في المجتمع ماتت أحوال المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصلة تنافي الفردية، تنافي الذاتية، تنافي المادية. الحضارة المادية المعاصرة حضارة فردية ذاتية، بمعنى أن كل إنسان لا علاقة له بأحد أبدا، يمشي في الطريق عاري ما لك علاقة، يفعل كذا ما لك علاقة، ليس للمجتمع رقابة على المجتمع. من صاحب الرقابة؟ صاحب الرقابة القانون. من يضع القانون؟ من يضع القانون؟ فئة من المجتمع تفرض رأيها على كل المجتمع. الذي يضع القانون فئة من المجتمع. هل كل الناس يحصل استفتاءات؟ هل كل الناس تفهم الاستفتاء ما هو؟ ما كل الناس تفهم الاستفتاء. الناس يزين لها هذا ويزين لها هذا بالمحبة الشخصية. الإنسان يرجح هذا القول أو يرجح هذا القول بالمحبة الشخصية لمن يدعوه إليه، لا يدري ماذا يحصل، لا يدري ماذا يكون، لا يدري حقيقة الشيء. فالمهم العالم المادي الناس فيه يخضعون للقانون، القانون يضعه فئة متسلطة من الناس، ثم يباح لكل إنسان أن يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه أحد. هذا الفهم للحياة، هذه الطريقة للعيش مناقضة لدين الإسلام، لأن دين الإسلام كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني يريدون سفرا فأرادوا أن يركبوا سفينة، السفينة لا يتسع ظهرها لهم جميعا، إذا صعد بعضهم إلى ظهرها يجب على بعضهم أن يدخلوا في باطنها، فاستهموا على سفينة، من يجلس في الأعلى من يجلس في الأدنى، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا، يعني أرادوا أن يأخذوا من ماء البحر، ماذا يفعلون حتى يأخذوا من ماء البحر؟ يصعدون إلى سطح السفينة ثم يرمون الدلو إلى البحر ثم يرفعونه إلى سطح السفينة ثم يحملونه حتى يأتون به إلى السلم الذي ينزل إليهم. هذا عمل متعب وأيضا مزعج للذين فوق، خلص ركبتم في السفينة ارتبوا حيث أنتم، لما تصعدون وتنزلون؟ فحصل انزعاج من هذه القضية، فقال بعضهم بعض أذكيائهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني نفتح من عندنا إلى البحر مباشرة دون أن نؤذيهم بالصعود والنزول وحمل الماء ونحوه، فإن تركوهم وما أرادوا الأعلون، إذا تركوهم يخرقوا في نصيبهم خرقا، إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المفسد في المجتمع هذا يخرق السفينة، ليس هو المتضرر وحده وليس من حوله فقط، يتضرر به مجتمع كامل. مثلا قوم من الأقوام أساء واحد منهم، بماذا صارت سمعة هؤلاء الناس؟ بإساءة الواحد منهم، إذن هذا الشخص من يؤدبه؟ جماعته. ينبغي أن يؤدبوه: أنت أسأت إلينا بتصرفك الفاسد، أسأت إلى مجتمعنا، فرمانا غيرنا بما ليس فينا. مثلا إنسان سوري ارتكب حماقة، ارتكب سفاهة، ماذا يقول عنه المجتمع الذي يحتويه يضيفه؟ يقول السوريون: يا أخي والله براء من هذا الناس، براء من هؤلاء السفهاء، لكن عامة الناس ما تصدق، تقول هؤلاء كذا. إذن نحن هذا أضر بنا، أضر بسمعتنا، أضر بنظر غيرنا إلينا، أضر بتعامل غيرنا معنا. إذن ليس حرا في تصرفه. وهكذا في سائر التصرفات، الحياة مشتركة بين الناس. المرأة العارية لا تؤذي نفسها، المرأة العارية تؤذي 2000 شاب في الطريق، هذا أذى للمجتمع كله، ليس أذى لإنسان أو عدم إنسان. ليس الستر فقط من أجلها. في بعض الناس يفسرون الحجاب حتى يقنعوا به الفتيات أنه هذا صيانة لك. لا يا أخي، صيانة للمجتمع. من هي؟ هي شخص في المجتمع، لكن صيانة لآلاف الناس، آلاف الشباب. يوجد آلاف الشباب غرائزهم هائجة، ظروفهم صعبة، لا يستطيعون الزواج ولا يستطيعون الإحصان، ويرون هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، ماذا سيفعلون؟ سيزنون. إذا مثل هذه الفتاة تسبب الفواحش في المجتمع. لما تنتشر الفاحشة في المجتمع يأتي السخط والعياذ بالله تعالى. إذن هذه مو قضية فردية، ليست قضية فردية. تقول: أنا ما أؤذي أحدا، أنا لا أزعج أحدا. أنت إزعاج المجتمع كله، فساد، فساد عريض، ليس حفاظا عليك وحدك. هذا حكمة من الحكم، أما هذا محافظة على المجتمع بكماله. المجتمع أغلى منك، أنت واحدة، هذا مجتمع أمة. فهذا في هذا الشيء، في الربا، في الزنا، في الغش، في التجارات الفاسدة، في المعاملات الكاسدة. البيوت مثلا يأتي إنسان يأخذ أضعاف إجارة البيت، يصير عرف. هذا العرف يضر من؟ يضر الناس، مصالح الناس. واحد يريد أن يسكن في البيت، يأتي إلى صاحب البيت يقول: تؤجرني بيتك؟ يقول: تفضل، كم تريد؟ 500 600، تفضل 600، يسكن في البيت، انتهى الأمر. يأتي فلان يريد سمسارا، ويأتي فلان يريد كذا، ويأتي فلان يريد كذا، صار سلسلة طويلة من التماثرة، والرجل ما دخل بيته بعد. إذن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يفسدون في المجتمع، يصعبون على الناس السكن. هذا إفساد عريض، يحتاج نهي عن منكر. وهكذا سائر الأشياء من الاحتكارات ومن الغش ومن سوء التعامل في التجارات، هذا كله منكرات. لا تؤذي صاحبها فقط، تؤذي الأمة بكمالها. فإذا الأمة أطبقت على قبول ذلك ورضيت به، الناس فقط يعتبرون أن الحكام الظلمة، الفجار، الكذا الكذا الكذا، هم المسؤولون. الناس الآن السوريين في تركيا ما عندهم ذلك الفاجر الظالم السفاك الأفاك إلى آخر السلسلة من الكلام. فماذا فعلوا؟ هل تخلوا عن عاداتهم الفاسدة الكاسدة؟ تخلوا عن أخلاقهم المرذولة؟ المجتمع نفسه، المجتمع ما تغير فيه شيء. التغيير بالعناوين، كما قلنا لكم، العناوين ما لها قيمة وليس لها اعتبار. لذلك نحن كما يقال في الجندية: مكانك راوح. القائد يقول للجنود: إلى الأمام سر، إلى الوراء در. يقول لهم بعد ذلك: مكانك راوح، يعني تحرك وأنت في مكانك. نحن نتحرك وكأننا في مكاننا، معاملاتنا نفسها، أخلاقنا نفسها، بناتنا نفسها، زوجاتنا نفسها، طريقة تفكيرنا نفسها، الغش المادي نفسه. الآن السماسرة المنتشرين، كل ما واحد يريد قضية في 20 سمسار. ليه؟ لماذا هذا المكسب؟ هذا مكسب محرم، مكسب فيه شبهة، مكسب فيه انتفاع بآلام الناس. واحد يبحث عن مكسب طيب، مكسب حلال، لا عن مكسب يمتص به أموال المحتاجين. هذا الإنسان محتاج إلى ورقة، من أجل ورقة تأخذ منه 3,300 دولار و500 دولار و600 دولار. إذن تأكل من ماذا؟ من آلام الناس. هذا الإنسان ما ينزل عليه الدولار من السماء، هذا الإنسان يتعب ويشقى ويهلك حتى يحصل الليرة بعد الليرة، لا بالدولار أيضا. فهذا كله منكرات. إذا كانت موجودة، الظالم هذا الصوري ليس هو سبب الشقاء وحده، في شقاء آخر لا يريد الناس أن يتخلوا منه لأنهم ينتفعون به. الله تعالى لا يعامل بهذه الطريقة. الله تعالى يريدك أن تكون عبدا له في كل شيء، مو فقط تكون حرا من الظلمة وحرا من أمره سبحانه، تكون حرا من الظلمة لتكون عبدا لله. أما تكون حر من كل شيء وتفعل ما كل ما تريد، فهذا صفة الخيرية في الأمة لا تكون محققة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأنهم يعلمون الحق وذكرت لهم دلائل الحق وذكرت لهم علامات الحق، ومع ذلك جاءهم الحق وأبصروه وتركوه. لو آمنوا لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون، من هم المؤمنون؟ سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأمثاله، وأكثرهم الفاسقون. يعني ليس هم على نصرانيتهم مؤمنون، منهم المؤمنون يعني الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الإسلام. لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة، وهو أهون المضرة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه. هل يصلح الآن تأتي تقطع هذه الآية وتقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وتنشرها بين شباب المسلمين؟ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، صحيح هذا الاستدلال بالقرآن؟ أين سياق الآية؟ هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قريظة والنضير وقينقاع. لما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أجرى حلفا معهم، فماذا فعلوا؟ أول شيء بنو قينقاع هتكوا ستر امرأة مسلمة فنقضوا عهدهم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بنو النضير أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا عهدهم فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بنو قريظة تحالفوا مع ثقيف وهوازن وقريش ونقضوا عهدهم فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لن يضروكم إلا أذى، لأنهم أين موجودون؟ موجودون تحت سلطاننا. فما هو نطاق الحركة عندهم؟ تحت سلطانك، ما نطاق الحركة؟ كلمة. نطاق الحركة لمن كان تحت السلطان كلمة، يستطيع يتكلم من هنا، يهدد فلان، يخيف فلان، يذهب إلى الضعفاء يخوفهم يهددهم، هذا مستوى حركته. لو قيل لهم اجمعوا أنفسكم تعالوا قاتلوا، هل يجرؤون؟ لا يجرؤون، لأنهم جبناء ضعفاء. هذا معنى الآية. أما نأتي الآن إلى قوى الشرق وقوى الغرب التي استغفر الله العظيم في الحقيقة نحن تحت سلطانها الآن، صرنا الآن محتلين، صرنا يعني احتلنا غيرنا، لسنا نحن محتلين للغير، غيرنا محتل لنا منذ 100 عام. طيب نقول للناس لن يضروكم إلا أذى، يضروننا أذى بالقول بالفعل وبالمكر بأصناف كثيرة. إذن تنزيل الآيات على ما يجري في العصر يحتاج إلى فقه. يأتي بعض الناس يقطعون الآيات ينشرونها بين، يسمعها شاب لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يظن الأمر بهذه البساطة. فإذا لم يكن دينه قويا ورأى هذا الخذلان ورأى هذا الضعف ورأى هذا التفرق ورأى هذا الكذب ورأى هذا النفاق وهذا الدجل، ماذا يحصل بدينه؟ يقول لك يا أخي طلع مو مضبوط الكلام، كلامه مضبوط لكني أفهمك مو فهمان، هذا كلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الذي يسقط الآيات على الواقع غير فقيه، لا يحق له أن يتكلم، لا أن يفسر كلام الله ولا أن ينزل الكلام في غير منزله. هذه الآية واردة في صفة معينة لأهل الكتاب في حالة كانوا عليها تحت سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القياس مع الفارق، يأتي يقيس الإنسان شيئا على شيء ولا يوجد بينهما اشتراك، فالميزان مختل والنتيجة مختلة والمآل مختل. الله تعالى قال لنا وأعدوا، فأنت بقدر الخطر تعد، عدوك 1000 تعد بقدر 1000، عدوك 2000 تعد بقدر 2000، عدوك 3000 تعد بقدر 3000، عدوك ليس أرقاما، عدوك قوة تعد قوة، عدوك مكر تعد مكرا. أما عدوك عدد وقوة ومكر وتأتي أنت بهذه الآيات وتقدمها بين يدي الناس بدون عدة، هذا كما قال الله تعالى في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان قوم من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود قبل أن ترحل، الحج يحتاج إلى زاد، تزود ثم توجه إلى الحج، أعد ثم جاهد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيأتي بعض الناس يقول لك الإلحاد منتشر في هذا العصر بسبب المشايخ، وبسبب المشايخ ليش بسبب المشايخ؟ الإلحاد منتشر لأنك لا تريد تسمع من المشايخ، المشايخ يفسر لك القرآن بغض النظر عن العواطف، ما بيعطيك الشيخ عناوين، نحن عم نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره إن شاء الله، ما عم نقطع مقاطع معينة نعطيك إياها حتى تنظر فيها وتجدها غير متطابقة مع الواقع فتلحد. الإلحاد أنت اخترت أن لا تسمع من أهل العلم. فبعض الناس بيجي إنه المشايخ سبب الإلحاد، المشايخ اللي ما عم يفهموا الناس. لا يا أخي، ما وجدنا من جلس على ركبه في حلق العلم ألحد، لكن من يلحد؟ الذي يأتي يتفرج. في ناس تأتي إلى حلق العلم مرة مرتين وينصرف ويذهب إلى مكان آخر يتفرج مرة مرتين ينصرف. هذا الإنسان متسكع، هذا التسكع يوصله إلى الإلحاد. أما ما في واحد قلبه منشرح بالإسلام والإيمان ويجلس في حلق العلم ويجلس في المساجد ويأخذ الأمور من أبوابها، ما يصل إلى الإلحاد. هذا مغالطة، هذا نشر فكرة باطلة في المجتمع، مفهوم مغالط. هو من جملة الحرب على الإسلام وأهله، إيهام أنه العلماء المسلمين هم مصدر الإلحاد والعياذ بالله تعالى. هذه المغالطات جزء من الحرب، قد لا يكون من يغالطها عميلا، لكن تصرفه يصب في مصلحة الأعداء. مو كل إنسان عميل يعني يذهب آخر الشهر يأخذ راتب، لا، في بعض الناس يقدمون خدمات تقاطعات مصالح أعداؤنا يستفيدون منها وفاعلها يظن بنفسه خيرا. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ثم لا ينصرون. إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم، وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال، وعدم النصر على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ إن حصل الشرط ثم لا ينصرون مطلقا، لكن متى؟ إن حصل الشرط. وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء، وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. إلا بحبل من الله، الحبل هنا العهد والذمة، وحبل من الناس حبل من المؤمنين الذين يعني يوالونهم بالذمة. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لما؟ خيرية المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. طيب، هنا الذلة والغضب من الله والمسكنة بسبب ماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، من قتل الأنبياء بغير حق؟ بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع، ما حصل منهم قتل فعلي، لكن نسب إليهم فعل آبائهم لما كانوا موافقين لهم، فمن وافق أفعال آبائه نسب إليه فعل آبائه. من وافق آباءه على القتل من القتلة، من وافق آباءه على الخير والصلاح كان من أهل الخير والصلاح. لذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هؤلاء لحقوا آباءهم في ماذا؟ في الخير والصلاح. وأولئك، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، لحقوا آباءهم في الشر والفساد. إذن ليست كلمة الآباء هي المذمومة كما بعض الناس أيضا يشيع في هذا العصر، الآبائية الآبائية كذا، كلمتين آبائية. الآبائية إن كانت في الخير فذلك خير، إن كانت في الشر فذلك شر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فمن تبع آباءه في الخير كان على خير، ومن تبع آباءه في الباطل كان على باطل. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، أمة قائمة أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم. إذن ليست الآية في أهل الكتاب المعاصرين أن بعض منهم يظهرون التقارب مع المسلمين أنه ليسوا سواء، هؤلاء من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الذين سيذكرون الآن، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا أو وما تفعلوا، قراءة نافع وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، قراءتنا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هؤلاء من أسلم من اليهود أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة، إذن هم مسلمون دخلوا في دين الإسلام. وما يفعل من خير فلن، هنا على قراءة نافع، فلن تكفروه أي لن تحرموا ثوابه. ثم قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره، مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفق، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. مثل ما ينفقون كمثل ريح أتى زرعا فأهلكه، كمثل ريح فيها صر أي برد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه للحاضرين. فهؤلاء ما ينفقونه كالزرع الذي تأتي الريح العاصف فتقلعه فلا يبقى منه شيء، وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون. الريح بماذا تقوى على الزرع؟ إذا لم يكن له جذور في الأرض، أما إذا كان له جذر في الأرض فلا تقلعه الريح. فجذر العمل الصالح هو الإيمان، وبدون إيمان العمل الصالح لا ينفع صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا الموازين عند رب العالمين مختلفة عن الموازين بين الناس، موازين رب العالمين غير موازين الناس. رب العالمين عنده الأول الإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما عند الناس الموازين إنه فلان عم يبكي، فلان عم يعطي الفقراء، فلان كذا، فلان سخي، فلان كريم، هذه كلها موازين دنيوية الله لا يعبأ بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب أوعية ماذا؟ أوعية الإيمان، فالله تعالى ينظر إلى قلوبكم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي أولياء من غيركم. فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ يعني توظفه كاتبا. فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا تتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم. والخبال الفساد. ودوا ما عنتم، أي تمنوا مضرتكم. وما مصدرية، يعني ودوا عنتكم. والعنت هو الكسر بعد الجبر، والعياذ بالله تعالى. إنسان إذا كسرت يده ثم بدأ انجبارها، إذا كسرت مرة ثانية صار جبرها أصعب من الأولى، هذا اسمه العنت. ودوا ما عنتم، يعني ودوا لو يضروكم. وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. إذن لا ينبغي للمسلم أن يجعل له بطانة، يعني شيئا يستعين به على أموره الداخلية، يكون لا يريد الخير للإسلام. الآن نحن في بلائنا الذي نعيش فيه الأمور مختلطة، من يريد الإسلام ومن لا يريد الإسلام، من يحب الدين ومن لا يحب الدين، من يحب العرب ومن لا يحب العرب، من يحب الكذا. طيب هؤلاء كيف؟ هذه هي البطانة؟ لا يمكن. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الآن الله تعالى سلط على الناس من وسائل التواصل الآن ما فضحت الخلق، لذلك صار الإنسان الآن لا يثق بأحد، لأنه يسلم عليك، يقبل يديك، بعد يومين تقرأ شيئا كتبه بأزراره، كان يقال كتب بقلمه، صار يكتب بأزراره أو ليس بأزراره، بأصبعه باللمس، يسبك ويشتمك، كيف تثق بالناس؟ إذن هذا ليس تواصل اجتماعي، هذا تقاطع وتدابر وحيطة وحذر. الحيطة والحذر تمنع التعاون وتمنع الوحدة وتمنع الإخاء. لذلك هذه الأشياء التي الناس يفعلونها اليوم بأن كل واحد يريد أن يعلق على كل ما يجري، هذا بدل ما يكون عملا خيرا هذا عمل مفسد للجماعة، أن هذا العمل سيوقع بين الناس أشياء. أن أي موقف يحصل، أي قصة تحصل، سترى الناس ينقسمون، والناس كثير منهم غير مؤدب، فأنت كان في بذهنك شخص معين بينك وبينه مودة، انظر ماذا يكتب، تمام خلاص، فيقال تقطع له ورقة، خلاص فلان لا تثق به بعد الآن. فهذا حالنا نحن من الضعف، من الأشياء التي سيطرت علينا وعلى عقولنا. فقد بدت البغضاء من أفواههم، فتقول إذا هذا فلان يتكلم بلسانه هكذا، إذن ماذا في قلبه؟ فصار هنا الحيطة والحذر. رجعنا إلى الأمر الذي فررنا منه، فررنا نحن من الحيطة والحذر وكثرة الخوف من الناس، وقعنا في الحيطة والحذر وكثرة الخوف من الناس، مع مثل هذه الحال لا يمكن بناء يد أو بناء جسم قوي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إما الآيات القرآنية أو الآيات الكونية. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من شدة غيظهم عضوا الأنامل من الغيظ، عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها، أنملة أو أنملة أنملة أنملة. قل موتوا بغيظكم، تقريع وإغاظة، وقيل دعاء. إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدها تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، من الضير بمعنى الضر، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نسأل الله تعالى أن يجنبنا مكرهم وضرهم، وأن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله في شهر رمضان يعني تتفرغون لتلاوة القرآن وللعبادة وللطاعات، ولقاؤنا بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء إلى ذلك الوقت. نستودع الله أمانتكم ودينكم وخواتيم أعمالكم. تقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم، ونسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عن جميع الأمة، وأن يعيد هذه الأيام المباركة الكريمة وقد فرج عن الأمة ما هي فيه، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.